وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في مرة من المرات واحد من الناس الفضلاء يعني كان كلمني في صفقة استثمارية كويسة، يعني هي من ناحية الدنيا مكان ما، يعني لو تم شراؤه هيبقى في استثمار كويس. بالنسبة لي شخصيا قلت ممكن تكون فرصة مناسبة، بس بعد ما قال لي مباشرة يعني حسيت ان انا مش هبقى مستريح الا اني ادل اكبر قدر من الناس اللي انا بحبهم اعرفهم على الفرصة دي، وخصوصا المحتاجين منهم. يعني اذا كانت مثلا فرصة سكنية، فانا مثلا لو اعرف من اصحابي او من احبابي اللي محتاج لسكن فدي فرصة هايلة، واذا كانت مثلا فرصة استثمارية في المال وكلام ده فبرضه فرصة هايلة. الحقيقة الشعور ده يمكن كلنا بنشعره فيما يخص امور الدنيا، ان احنا في امور الدنيا لما بنجد حاجة معينة فيها خير او فيها فايدة للناس احنا ما بنتواناش او نتأخر في ان احنا نبلغهم بالحاجة دي ونشجعهم عليها ونبين لهم قد ايه هي مفيدة، لدرجة يعني ان تقريبا ممكن الواحد يشعر بتأنيب ضمير لو ما فعلش كده. والكلام ده موجود وحاضر جدا بين الناس في الدنيا، لان للاسف احنا تصورنا ان الفايده اللي احنا ننقلها لغيرنا هي ما يخص الابدان او ما يخص البنيان، لكن للاسف الشديد ما بقناش بننتبه للفرص الاستثماريه الاهم التي تخص الايمان. ماشي، يعني بقى كل انت لو شوف ليد فرصه هايله مثلا فانت بتقول لصاحبك، بتقول لوالدك، بتقول لوالدتك، بتقول لاخواتك، بتقول لاختك، بتقول لاي حد من اللي انت بتحبهم، ده في فرصه استثماريه هايله اوعى تفوتها، وبتفضل وراها لغايه فعلا ما يهتبل الفرصه دي او يغتنمها. الفرصه دي في الغالب تخص الابدان او تخص البنيان، يعني ممكن تكون في الارض، في المباني، في الكلام ده، او حاجات بقى بالنسبه للبدن يعني. لكن تكون هناك فرص يعني هائلة ومهمة تخص الإيمان، ولا يبالي الواحد منا بأنه إيه؟ بأنه يعني يبلغ غيره بالكلام ده. يمكن مثلا الحاجات اللي هي فيها فرص هائلة، مثلا أن واحد تبقى صحته أحسن، أو يعالج المرض اللي عنده أو المشكلة اللي عنده، أو مثلا يجد مثلا حتة أرض مش عارف يعمل فيها إيه أو يقيم عليها كذا، إحنا بنعتبر أن إحنا لو ما قلناش إحنا كأننا كتمنا، ومش قابلين ابدا يعني شعور الكتمان ده ان احنا نكتم عن الناس خير، وخصوصا عن الناس اللي احنا بنحبهم. رغم ان احنا للاسف الشديد يعني في كتير من الخير احنا نعرفه يخص الايمان وقد يكون نقله نوعيه في حياه كثير من البشر، لكن احنا يعني لا نجد ادنى غضاضه في ان نكتمه عنهم. سيدنا ابو هريره لما اتكلموا معاه مره في حته ان هو بيتكلم كثير او بيقول كثير في الدين، طبعا سيدنا ابو هريره ده يعني رضوان الله عليه ده كده نموذج يدرس في النجاح، ان هو واحد اسلم 8 هجريه، وسيدنا النبي توفي كام؟ 11 هجريه، يعني عاش مع سيدنا النبي 3 سنين بس. الثلاث سنين اللي عاشهم مع سيدنا النبي عاشهم في ظروف سيئه جدا جدا جدا، لدرجه ان هو كان واحد من اهل الصفه، واهل الصفه دول كانوا ناس فقراء جدا لا يجد الواحد منهم لقمه ياكلها، ويدوروا في المدينه يروحوا يمين شمال فوق تحت مش لاقيين شغلانه خالص، مش عوطلجيه، لا ده هم مش لاقيين شغل خالص فعلا، المدينه اقتصاديا في حاله سيئه جدا، وبيدوروا على شغل يمين شمال مش لاقيين خالص مكان يشتغلوا فيه، فكانوا يبلغ بهم الجوع مبلغا ومش لاقيين بيوت يسكنوها، فكان معمول لهم مكان في المسجد اسمه الصفه، فكانوا بيقعدوا فيه، فسموهم اهل الايه؟ اهل الصفه. اهل الصفه دول كان فيهم مثلا سيدنا عقبه بن عامر اللي بعد كده بقى والي على مصر. يعني المهم سيدنا ابو هريره كان واحد من اهل الصفه دول، اللي هو مش لا يجد اصلا عمل يعمله اصلا. سيدنا ابو هريره كمان بيقول ان كان يمر علي اوقات اسرع فيها فيظن الناس ان ذلك من الجنون وما بي الا الجوع. يعني احنا عندنا في الطب لما نقص الجلوكوز في الدم يوصل لسرع، ده حاجه اسمها سيفير هايبوجلايسيميا، يعني زياده السكر في الدم ممكن تعمل سرع بسرعه، انما نقص السكر في الدم ما يعملش سرع الا مثلا معناها ان واحد ليه 3 4 ايام مفيش اي حاجه بتدخل جلوكوز في جسمه خالص. انت متخيل واحد كان كده ظروف صعبه جدا، لا بيت ولا شغلانه ولا اي حاجه، قاعد يندب حظه بقى ويصوت ويولول ويقول مش عارف ايه؟ لا، حط قدام نفسه هدف ان انا ايه كده، انا ربنا هيأني الحاجة غير ما تهيأش ليها. ازاي؟ بقيت الصحابة. ولذلك لما جه بعض الناس بيكلموه يقولوا انت مروياتك كتير قوي، يعني اشمعنى انت بتروي كتير غير الصحابة؟ قال كان اخواننا من الانصار والمهاجرين تشغلهم اسواقهم وتشغلهم حيطانهم وبساتينهم، وانا ما كانش عندي حاجة، كنت قاعد في الايه في الجام، قعد بقى يندب حظه ويولول ويقول انا مش عارف ايه وانا ظروفي. لا، احسن استثمار هذه الفسحه التي فسحها الله له. ولذلك في الدعاء اللي يعني اللي المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ عبد القادر القنوطي كان صححه في تحقيق الجامع الاصول، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله شغلا لي فيما ايه تحب، وما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما ايه فيما تحب. يعني الانسان لما ربنا يديله فراغ يعمل فيه ايه؟ يملاه بقى، يستثمره، ما يقعدش يندب حظه. نجح سيدنا ابو هريره رغم ان من ناحيه الظروف ظروفه صعبه جدا، لا تتخيل ان من الصفه دي يطلع عالم، يطلع امير، واضح؟ طلع عالم لا يزال اسمه بيتردد الى الان. كام واحد بيقول رضي الله عنه لم يذكر ابو هريره؟ لو كان بقى استسلم لظروفه ولا استسلم لوقعه ولا كان قاعد بقى يندب حظه كان هيبقى ليه التخليد ده في الذكر. كام واحد كان غني عايش وكام واحد وجيه كانوا عايشين في عصر سيدنا ابو هريره؟ حد منهم يذكر دلوقتي؟ محدش يذكر دلوقتي، وبقي هذا الرجل العاقل اللي كانت ظروفه صعبة جدا جدا جدا، لا يكاد يجد ما يأكله ولا بالكاد يجد ما يلبسه ولا يكاد يجد له مسكنا، بس حط قدام نفسه هدف، قال خلاص ده انا في الظروف دي، بالعكس ده انا ربنا كده انعم عليا ما لم ينعم على غيري، واعطاني فرصة ان انا قاعد في الجامع طول الايه طول اليوم ما رايش حاجة، قاعد لسيدنا النبي بقى. النبي يقول وهو ايه طبعا بقى ظروفه، انه طبعا كمان مش مشغول بقى باللهو والترف، اديته فرصة اكبر انه ايه انه يحفظ ويركز ويتابع، تمام؟ فحفظ ما لم يحفظ غيره 8000 حديث، صح كده؟ 8000 حديث على الاقل مرويات سيدنا ابو هريرة، ناس عملت لها نسبة مئوية كده يوصل لقرابة 30% من السنة، ناقل 30% من الدين. يعني 30% من الدين، يعني انت النهارده لما بتقوم تصلي كده على الاقل تلت اللي بتعمله ده في ميزان حسنات سيدنا ابو هريره. ما هو روى مرويات متعلقه بالصلاه ومتعلقه بالصوم ومتعلقه بالزكاه ومتعلقه بكذا حاجات كتير قوي. والمرويات دي هو اللي رواها صح؟ وخد عنه واحد والتاني والتالت وانا وانت خدناها وبنعمل بيها النهارده، وهي في ميزان مين؟ في ميزانه هو. شوف الراجل العاقل، شوف ازاي انسان لما يبص يحسن استثمار ما وهبه الله اياه. لو حد غيره كان يقول لك ايه؟ لا ده انا كده مش عارف ايه، ويقعد مكتئب بقى ويجيله حاله نفسيه وياخد مهدئات واكتئاب وحوارات. لا، هو شاف، راى نعمه الله عليه. راى ايه؟ نعمه الله عليه. ولذلك للاسف الشديد كثير من الناس لما ما يشوفش نعمه ربنا عليه تسلب منه. لما يبقى ربنا عطاك فرصه انك تقعد في الجامع دلوقتي وغيرك ما بيقعدش، ما تستثمرهاش ليه؟ لما ربنا يديك فرصه انك تعرف تتعلم دينك وغيرك ما بيتعلمش، ما تتعلمش ليه؟ لما ربنا اداك فرصه انك تقول كلمه ولا تاخد اجر ولا تاخد ثواب. الناس النهارده في القبور لو الواحد منهم طلع هيتمنى حاجه من اللي احنا بنفرط فيها دلوقتي، هيتمنى مجلس زي كده، هيتمنى كلمه زي كده. سيدنا ابو هريره كانوا بيلوموه في كثرة مروياته فيقول كده، يقول ان انا ما كانتش في حاجة ايه تشغلني وكنت ايه قاعد لكده بس. يعني انا اعرف يعني اخوات ربنا بارك فيهن الواحدة فيهم عرفت انها اصيبت بالسرطان، تكتئب ده وتخرب الدنيا، قالت الحمد لله خلاص انا اقعد ايه كده كده بقت قاعدة بقى، واقعد وقت طويل اقعد بقى اتعلم كتاب ربنا ومش عارف ايه، وتمر الازمة دي وتكون حفظت كتاب ربنا كله وتعلمت من الدين كذا وحصل كذا. ناس فاهمة ان مفيش وقت للكلام الفاضي، لان العمر بيمر. احنا كلنا عندنا مصيبة في حتة ان احنا كل واحد عامل له شماعة. شماعتك ايه؟ اصل الشغل واخدني وطبيعة شغلي صعب شوية وما فيهوش متنفس، والتاني اصل انا عندي واصل انا واصل انا واصل انا، وهنعيش ونموت ويروح الواحد فينا لمزبلة التاريخ ولا يبقى ليه اي معنى. انما الانسان اللي يفكر كويس ويحط قدامه هدف، في 3 سنين سيدنا ابو هريرة حاز 3 مرويات الاسلام على الاقل، في 3 سنين سيدنا ابو هريرة. تخيل لدرجة انت لما تسمع ابو هريرة وهو ابو هريرة قال ابو هريرة، تتخيل ان ابو هريرة ده من ايه؟ من اليوم الاول في الاسلام. لا، 8 هجرية، 8 هجرية، وحاز ما حاز. هو انا قلت ليه قصة سيدنا ابو هريرة؟ اصل هم في مرة كانوا بيتكلموا معاه، فبيكلموا برضو عن كثرة مروياته، فقال في الكلام ده في صحيح البخاري، قال لولا آيتان من كتاب الله ما تحدث ابو هريرة. يعني انا لو عليا مش عايز اتكلم، المسلم كده ما يحبش يتصدر، يهرب من التصدر، يهرب من الحتة دي، يهرب من الحتة دي. المسلم لا يذهب اليها الا اضطرارا، المسلم ما يحبش يتصدر، بالعكس ده يؤذي المسلم دايما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في صحيح مسلم؟ رحم الله عبدا اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ان كان في المقدمة كان في المقدمة، ان كان في الساقة كان في الساقة. فارس عنده فرس جايب فرسه ودخل الغزوة وقالوا له ايه؟ سيب فرسك وارجع ورا اسق الناس مية. نعم تكلوني؟ لا، هو يعلم ان الجندي يكون حيث اراد الملك، هم مش محتاجين فارس، هم محتاجين واحد لنصرة المسلمين هنا. ما استنكفش، النبي يقول رحم الله عبدا، شوف النبي يثني على هذا الفعل، وفي رواية طوبى لعبد، وفي رواية نضر الله عبدا، يعني مش فارقة معاه هو فين. المهم فسيدنا ابو هريرة بيكلمه بيقول انا ما كنتش احب، بس لولا ايتين من كتاب الله. الايتين دول بقى احنا عارفينهم وحافظينهم وبيمروا عليهم، بل يروى ان سيدنا عثمان بن عفان هو نفسه قال برضو ان لولا الايتين دول انا ما كنتش هتكلم خالص. ايه يا عم الايتين دول؟ ويعني ايه اللي خلاك لما سمعتهم عايز تتكلم وعايز تنقل للناس؟ خايف يكتم. يكتم ايه؟ نفس المنطق بتاعي وبتاعك، لما بنخاف نكتم عن الناس ايه اللي بنحبهم، مثلا تخاف تقول يعني كان في فرصة مثلا ان في اسهم مش عارف في ايه واسهم حلوة وهت السهم هيجيب 100%، وتقول ايه لا ده اصحابي هيزعلوا ما قلتلهمش، ده مش عارف مين هيزعل ما قلتلوش. لا، الناس دي بقى خايفة من ربنا، ان لما يلقوا ربنا يوم القيامة يقول له انت ليه كتمت؟ انت كنت عارف ان في خير، ليه ما هيأتش نفسك لكده؟ الايتين دول منهم آية سمعناها والآية التانية برضو سمعناها، بس انا هقف مع آية واحدة منها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بص لما تبص على الآية للوهلة الأولى، الآية دي بتتكلم عن مين؟ صحيح عن أهل الكتاب، إن هم إيه؟ يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الإيه؟ في الكتاب. فالمفروض يعني سيدنا أبو هريرة لما يقراه ولا سيدنا عثمان لما يقراه يقول لك دي بتاعت مين؟ بتاعت اليهود. يا عم إحنا مالنا؟ بس ده دليل صارخ على ما نسميه الإسقاط أو التنزيل. اللي هو اين انا من الآية؟ ان الصحابة ما كانش الآية تقول لك، يقول لك ده بتاع الكفار، يقول لك لا، طب انا نصيبي منها ايه؟ انا ممكن اشبه الحالة دي في ايه؟ ايه اللي شبهها عندي؟ زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد ليلة كاملة بيردد آية ويبكي، والآية دي اساسا تخص سيدنا ايه؟ عيسى. ان تعذبهم فانهم عباد، وان جميل قالها سيدنا عيسى، بترددها ليه؟ النبي نظر نصيبه منها، قال لنفسه وانا ربنا بيقول لي كده ليه؟ برضو سيدنا ابو هريره وسيدنا عثمان وغيرهم، قال لنفسه طب وانا ربنا بيقول لي كده ليه؟ يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا ايه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني كان ببساطه كده حاج ربنا بيقول لي ايه؟ ما تكتمش، صح؟ الخير اللي عندك ما تكتموش عن الناس، البينات اللي عندك ما تكتمهاش عن حد، الهدى اللي عندك ما تكتموش عن حد. ويمكن انا كلمتكم في مرة هنا عن ظاهرة وحشة قوي في مجتمعنا، الظاهرة دي بتقول ان في اوقات كتيرة بنكتم الحق عشان يبقى شكلنا وحش. دي صورة تانية، انا بتكلم عن زاويتين دلوقتي. عن زاوية واحد هو ليه انت ما عندك حاجة من الخير ما تنشرهاش، تنشرها بشريطة انك تكون متقنها وفي البيئة اللي تناسبها. واضح؟ يعني ما يجيش واحد مثلا ما تزعلش مني يكون مثلا مش متقن لحاجة، ولا خلاص انا هقف النهاردة اخطب الجمعة، ما انت مش متقن اصلا، بس انشر في البيئة اللي ايه؟ اللي تحسنها، في بيتك يا عم، وسط عيالك، مع اصحابك، بدل ما نقعد نستعرف في كلام فاضي نقول كلام ايه؟ اسكت والله تسمع، انا سمعت حديث جميل امبارح، تصدق انا سمعت آية مش عارف ايه؟ ليه ما نعملش كده؟ هبص هقول لكم على حاجة لذيذة جدا، هقول لكم على حاجة لطيفة جدا، من القصص اللطيفة اللي سمعتها. إن رجل صالح، هذا الرجل بتلقائية وبساطة، هو سمع مرة في المسجد الشيخ بيقول إيه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأنا وأنت حافظين الحديث، بس للأسف الشديد ما تلقناش الحديث بقلوبنا. فهو لما تلقاه بقلبه قال ده كلمتين يعني خفيفتين على اللسان بس ثقيلتين في الميزان وحبيبتين الى الرحمن، يعني النبي ربنا بيحبهم قوي. طب الناس ليه مش بيقولوهم وليه مش عارفينهم؟ طب ما انا اقول للناس، انبه الناس عليهم. فبقى ايه؟ هو على قد ما يحسن يروح للراجل البقال يقول له بقول لك ايه، انت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، طبعا حديث ان هو مسجوع فايه في حفظه، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يخلص من عند البقال ويمشي رايح يجيب عيش، يقول للراجل بتاع العيش بقول لك ايه، ما تعرفش في حديث جميل يقول كذا كذا كذا كذا، وهو في دماغه ايه؟ كل ما الناس دي تقول انا اخد ايه؟ ثواب، الناس دي تقول انا اخد ايه؟ ثواب. معلومه واحده بس. المهم الكلام ده بيقصه الطبيب اللي كان بيعالج الراجل ده، الراجل ده مرض فجأة فدخل في غيبوبة. دخل في غيبوبة طويلة. وبعدين الطبيب بيقول مرة واحدة لقيته أفاق من الغيبوبة كده، وجاء قال له دكتور دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يا دكتور احرص عليهم ما تضيعهمش. ورجع في الغيبوبة تاني وبعدها مات. أبى الله إلا أنه يختم له بكده، يكون ده آخر كلامه من الدنيا. ده كان سبب في توبة الطبيب ده، إن شوف واحد وهو بيموت يقول كده إزاي يعني، وأنا شفت تجسيد لمعنى واحد مش عايز يكتم خير عرفه في المحيط اللي هو إيه؟ يحسنه على قد ما يقدر، مش لازم يكون ايه، مش لازم بقى عضو ومش عارف ايه والبس جبه وقفطان واحط لي مش عارف ايه وما احسنش، ده عايز معلومات كتير وتاهيل معين، لا خلاص بس على قد ما ايه ما احسن. دخل علي عيان، دخل علي عميل، اتعامل معايا شخص مش هخسر حاجه. المهم فدي صوره من الكتمان، ان انت معاك خير تكتمه. في صوره تانية بقى ايه؟ ان يبقى عارف الحق وايه ويخبيه، يعني يبقى قاعدين في قاعده مثلا ونقول ايه يا جماعة بس هو على فكرة الكلام اللي انا بقوله ده صح وانت عارف ان كلامه صح وما ترضاش تنصره وانت معاك الدليل بس عشان الهوى، عارف انه بيتكلم في الحق بس ما ترضاش تقول علشان خاطر زي ما قلنا في الآية بتاعت اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. المهم فسيدنا ابو هريرة خلينا في المسألة دي ان هو بيشوف لا ان انا الاية دي رغم هذا في الكفار في اهل الكتاب بس هو برضو ايه انزلها على نفسه واسقطها على نفسه وقال اين انا منها نصيبي منها ايه استفيد منها ازاي فهو قال لا طب ما انا ممكن انا بقى انا لما يبقى معايا الاحاديث دي من احاديث سيدنا النبي وانا تعبت في تحصيلها وحفظتها وعندي واكتمها عن الناس ما اقولهاش يبقى انا كده بقى ايه شبهه صح يبقى كده شبهه لا وانا اشبههم ليه هو ربنا مش بيقول لي كده عشان بيحذرني انا المفروض احذر من الكلام ده تمام طيب فكانت فعلا نقلة نوعية في حياة سيدنا ابو هريرة وكانت نقلة نوعية في حياة سيدنا عثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة انهم كانوا يعني هما كانوا بيخافوا يحدثوا عن رسول الله بيخافوا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من حدث بحديث يرى انه كذب فلا يرى انه كذب فواحد الكاذبين يعني الحديث عن رسول الله مش هين كانوا بيخافوا جدا بس كانوا برضو ما بيخافوش الخوف ما كانوش مضطربين نفسيا لا كان عندهم توازن خايف جدا انه يحدث بما لا ينبغي وفي نفس الوقت خايف جدا من انه يكتم فيحدث بدقة يحدث بما يعلم فكان عندهم اتزان حقيقي المهم فبدأ سيدنا ابو هريرة يحدث دايما بنقول كل مشكلة نحياها سببها آية او سورة اهملناها انا وانت النهاردة ممكن يكون عندنا من فرص الايه تلاقي مثلا واحد كده نزل مشروع اسكان الشباب تلاقي ايه يشير لاصحابه بقى فرصة بقى انت فين بقى ده في الخير خير وصلك للناس فين ده فينك تاخد بايد غيرك الخير مش هقولك حتى غيرك اللي ببيتك عيالك وزوجتك مش ان الانسان يكون يعني ياخدهم للدنيا ولا يكون سبب في خسرانهم في الدنيا والاخرة ما هو انت دورك كده طيب في صورتين دلوقتي صورة واحد ما عملش الكلام ده ويقول ده انا والله العظيم مش عارف كنت عارف الخير فلان وما قلتش والخير فلان وما قلتش والخير فلان وما قلتش ما هو لازم الانسان برضو يصيبه الندم على كده وصورة انسان تاني بقى كتم الحق فتسبب في انتصار الباطل او كتم الحق عشان خاطر يدي فرصة او جولة للباطل لما اتكلمنا عن اتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم كان وقعهم مؤلم قوي وقلنا ان هم لو كانوا استحضروا ان الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ما كانوش يعملوا كده الحقيقة من الحاجات اللي استوقفتني في الآية دي ان هدتنا خطة رجعة يعني فتحت قدامك باب الامل ما احبطتكش ما يأستكش ازاي ربنا يقول الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم لازم نفهم ان التوبة مش لازم تبقى شكل واحد من كل الذنوب يعني كل ذنب ليه ايه توبته يعني التوبة ليها كده قواعد عامة بس في ذنوب لا ليها نوع خاص من التوبة النوع ده من الذنوب دي توبته تابوا واصلحوا وبينوا يعني لازم توبتك مش انك بينك وبربنا تقول ايه انا استغفرت وندمت وخلاص وحس لا انت لازم تصلح ولازم تبين على فكرة انا كنت غلطان المفروض كنت اقول كذا في الوقت الفلاني على فكرة انا كنت عارف ان ده الحق بس كتمته على فكرة الموضوع ده كان بسبب حاجة غلط عندنا من جوه لا ما كانش ما هو انت الكلام ده هتقول يوم القيامة بس ساعتها بعذاب وبذنوب قولوا هنا احسن الا الذين اهتابوا وايه واصلحوا وايه لان كتمانك اكيد ترتب عليه مشاكل تقصيرك اكيد ترتب عليه مشاكل تصلح المشاكل دي تابوا واصلحوا وبينوا طيب وبعدين فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم راح بشرى جميلة ان انت قدامك انما ازمة الانسان ان يتمادى في ذلك باختصار شديد مش المطلوب ان حضرتك تعرف معنى الكلام ده بس المطلوب انك تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله يعني ايه اللي المفروض انت تعمله انت عرفت ان ربنا قال كده وربنا اخبرنا بكده انا بقى المفروض اعمل ايه انا مثلا دلوقتي كاستاذ محمد هروح البيت اعمل ايه؟ واضح، لازم تحدد دي ابرز ما ينبغي عليه فعله، ولازم تتدبر في الكلام ده، تتدبر فيه تفكرا في الحال وتفكرا في المال. تفكرا في الحال تروح تتفكر في حالك انت بقى، تقيم نفسك في ضوء الكلام ده، تتفقد مواطن الخلل اللي عندك، تقول ده طب هو انا بعمل الكلام ده انا بعملوش، طب هو انا كم مره كتمت فعلا حاجه خير كنت اعرفها من امور الدين، كم مره قصرت، كم مره خذلت حد المفروض كنت اقول كلمه حق وما قلتهاش، كم مره كتمت شيء هو الصح والصواب بس عشان هوى في نفسي ولا عشان ارضي غروري، كم مره. لازم تتفقد مواطن الخلل اللي عندك، تتفكر في حالك، تعرف انت فين من الكلام ده، وتتفكر في المقال بقى، من منا يتحمل اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ مين يتحملها دي؟ مين يتحمل انه يطرد من رحمه الله؟ نسال الله العافيه. يطرد من رحمه الله. هو الانسان اصلا ليه مين الا ربنا؟ ولذلك يا جماعه اي حاجه تخص ربنا 500 خط احمر، مش خط احمر، 500 خط احمر، ما تجيش ناحيه رب. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان من ايه؟ كان من عادته انه لا يغضب لنفسه قط الا اذا انتهكت حرمات الله فينتقم لله به. ما هو ربنا خط احمر، ما تجيش عند حقوق ربنا، ما تجيش يعني انت. هو الانسان باقي له مين الا ربنا؟ مش باقي له الا ربنا. البشر دول كلهم ولا اي حاجه في اي حال، ولا البشر لهم لازمه في الاخير. كل البشر اللي حواليك ربنا اللي عطف قلوبهم عليك برضه، ربنا اللي عطف على قلب امي وقلب ابويا وقلب زوجتي وقلب اخواني واصحابي واولادي، هو ربنا الله اولا وقبل كل شيء. فلما تعرف ان حاجه تطرد الانسان من رحمه الله، لا ده الواحد يحط بينه وبينها 500 حاجز. يعني ايه يا عم انت عرفت خير اهو، عرفت ان ربنا بيحب كذا، ما تقولش للناس عليه ليه؟ عرفت ان ربنا يحب ان الناس تخش في بيته وتصلي، ما تساعدش الناس على كده ليه؟ عرفت ان ربنا بيحب ليه؟ يعني فاهم؟ لا، لما تيجي بقى لربنا، ربنا خط احمر. مين يتحمل دي؟ ولذلك سبحان الملك، والله الذي لا اله الا هو، بقدر ما انت تكون منشغل بايصال رسالات الله الى الناس، بقدر ما يتنزل عليك من رحمات الله حنانا واحسانا. ما هي رحمه ربنا بيه يعني الحنان وليه والاحسان، تلاقيه بيحسن الي بقى من حيث لا احتسب حنانا ويترفق بي. كل ما تكون منشغل بايه؟ بخدمه ربك، خدمه كتابه، خدمه كلامه، خدمه كل حاجه، كل ما تتنزل عليك من رحمات الله، وكل ما تاثر في كده، كل ما تحرم من رحمات الله، كل ما تبعد وتطرد. الانسان قبل ما بيسقط من عين الناس بيسقط من عين الله اولا، هي دي القصه، انك تبقى حريص انك ما تسقطش من عين ربنا، هي دي القضيه. فمين مننا يا جماعه يتحمل دي؟ اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تفكر في المقال، ها، تفكر في المقال عشان ما لا تتجنب حاجه زي كده وتقول لا انا فرط ليه وانا اثر ليه، ولا فرط ولا اثر ان شاء الله. طيب مش عايزين الكلام بقى دغدغه مشاعر او بث للخواطر، خلينا نخرج بخطه تشغيليه واضحه محدده بسيطه. عايزين نتزكى بالايه دي، نتطهر بيها ونتطور بيها. نتطهر من ايه؟ انا وانت كل واحد فينا يفتش عن موقف كتم فيه، يفتش هتلاقي، ما تغلبش، وتعمل ايه؟ تابوا واصلحوا وبينوا. تتوب الى الله منه، تصلحها. على فكره يا فلانه لما حصل بيني وبينك نقاش ولما اتجادلنا في كذا، على فكره انت اللي كنت صح وانا اللي كتمت، انا كنت عارف في قلب نفسي ان ده صح بس انا كتمته، فبص انا النهارده دنيا وبكره اخره، انا كنت غلطان، انت اللي كنت صح. ويا عم الكلام ده اللي ترتب عليه انا شيله، انا علي الكلام ده. على فكرة أنا والله عرفت الحاجة الفلانية الخير وما قلتلكش وسامحني، بس أنا بحاول أصلح هو لمها، وأنا يا عمي تابوا وأصلحوا إيه؟ وبينوا. عايزين بقى نتطور، نعمل إيه؟ زي الصحابة كده، زي سيدنا أبو هريرة وسيدنا عثمان، تعمل إيه؟ كل حاجة من الخير، أنت قعدت سمعت درس أهو يجي نص ساعة، طب يا عمي ما لقطلكش معلومة؟ روح قولها لمراتك. روح قولها، اتصل بابوك قول له السلام عليكم يا حاج اخبارك ايه ومش عارف ايه، والله عندي معلومه حلوه وبتاع. بعض الصالحين كان يقول ايه؟ كان يقول كلمه حق لك من اخيك خير من دراهم يعطيك. لأن الكلمة تهديك والدراهم تطغيك. ماشي؟ كلمة حق لك إيه؟ من أخيك خير لك من إيه؟ من دراهم يعطيك. لأن الإيه؟ لأن الكلمة تهديك والإيه؟ والدراهم تطغيك. فدي أنت أعظم ما تتحف به والد، والدة، زوجة، أولاد، أصحاب، أعظم ما تتحف به غيرك. انك تقول له والله بص انا اقول لك الحاج جميل قوي، ايه رايك مش عارف ايه، على فكره سمعت النهارده معلومه هايله جدا، شوف على فكره شوف ده انا سمعت قصه فلان وحصل معاه كذا كذا، وانت لو عملت كذا يبقى كذا، وانت ما تعرفش ما توقفش يعني ما توقفش مد الخير ده ولا نهر الخير ده، انت ما تعرفش الحسنه اللي هتنجيك فين بالضبط، ما تعرفش الكلمه اللي انت بتقراها دي الى اين تصل، والكلمه اللي بتقولها الى اين تصل، والخير اللي بتهيئ له الى اين يصل، ما تعرفش. احنا كلنا هنموت وهنبقى في قبل حسنة، هنبقى نتمنى حد يعمل لنا حسنة مش هنعرف اصلا. فنتطور بدي ان انت عود نفسك كل يوم كده، حط في دماغك آية كده تعرف تفسيرها وتنشرها، حديث تعرف معناه ايه وتنشره وتقوله، اعمل ايه؟ اعمل يا عم مجلس بيتك مع مراتك مع عيالك، لما تروح تزور مثلا والدك والدتك وجماعة قول لهم ايه رأيكم نقعد كده ربع ساعة نتكلم بس كده في حاجة في الدين، وكلمهم في حاجة. حط لنفسك يوميا كده، وخصوصا المعلومه اللي عرفتها، ان الذين يكتمون، علشان ما تكونش من الذين يكتمون، تمام؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي كل يوم بقى في اذكار الصباح والمساء، يقول ايه؟ يقول اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، لان العلم النافع، العلم ده احسن رزق للانسان، ورزق ربك خير وايه؟ وابقى. علما نافعا ورزقا طيبا وعملا ايه؟ متقبل. علم ينفعني يا رب، علم نعمل به وايه؟ وعلمه لغيري ويبقى خير لي، رزق عمل تتقبله مني يا رب. فده برضه تستعين به، استعين بالدعاء ده كده وانت بتقوله كده في اذكار الصباح والمساء، استحضر دي، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وتسال ربنا كده. النبي صلى الله عليه وسلم كمان صح ان هو كان بعد الصلاه يتعوذ بالله من علم لا ينفع، يسأل الله علما نافعا ويتعوذ به من علم ايه؟ من علم لا ينفع، لان العلم اللي واقف عندك ده ايوه انت انتفعت به على مستواك انت، طب ما انت لما تنشره لغيرك انتفعت انتفاع ايه؟ اكبر، بضوابط. الانسان برضه يلتزم انه يكون متعلم الحاجه كويس، ومش لازم الانسان عشان ياخد ثواب ولا ياخد اجر انه يطلع منبر ولا يقف في محراب ولا يمسك ميكروفون، لا بالعكس، ده ممكن دول كلهم ما اجروش، انت اللي تؤجر. رب مبلغ اوعى من سامع، رب مبلغ اوعى من سام، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، فلا تحرم نفسك هذا الخير. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم اجعلنا في رمضان من الفائزين، اللهم لا تحرمنا خيرا من خيراته ولا بركة من بركاته، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.